انشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أنا بما أسلف والقمر إذا تلي والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والليل إذا ربنا انصرف يخلي حبيبنا ابراهيم قاسم يا رب ما تفتح لاش منك ابدا.